كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا، مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. كتاب العدد. العدد جمع مفرده عدة، والمراد عدة المرأة التي فارقها زوجها حال الحياة أو حال الموت، وأتي بها جمع بالعدد لأن عدة النساء تختلف، وأنواع العدد كما سيأتينا ست، المعتدات ست، يعني ست أنواع تختلف عدتها عدة بعضها عن بعض. فلهذا جمعها المؤلف رحمه الله فقال: كتاب العدد، يعني عدد النساء، وليس المراد العدد، وإنما المراد العدد جمع عدة، جمع عدة، عدة المرأة زمن التربص الذي تتربصه لمفارقة زوجها، سواء فارقها زوجها حال حياته بطلاق او خلع او فسخ، او فارقها زوجها حال موته. والعدة شرعها الله جل وعلا فهي من محاسن الشريعة الإسلامية حفاظا على حقوق الزوجية، وإشعارا بأن هذا العقد ليس من السهولة بمكان، أنها تفارق زوجها اليوم وتتزوج غدا، لا، بل له مدة انتظار وتربص فيها مصالح عظيمة تعود على الزوج وتعود على الزوجة وتعود على ما ينشأ بينهما من ولد، وحفظا للأنساب عن الاختلاط، تعود للزوج احيانا او كثيرا، اولا اكراما له بان تنتظر المرأة بعد مفارقة زوجها مدة تجلسها، فلا تترك هذا الزوج اليوم وتبيت عند غيره غدا، لا، بل اكراما لهذا الزوج، وان فارقها في الحياة تنتظر مدة، اشعارا بان هذا عقد له اهمية. فهذا اكرام للزوج، و تطوع التطويل لمدة خياره، لأن الزوج إذا طلق زوجته للسنة فالله جل وعلا جعل له خيار، خيار البيع والشراء، خيار المجلس نصف ساعة أو ربع ساعة في المجلس، وخيار الشرط إذا اشترطوا يوما أو يومين أو ثلاثة. في حال الطلاق والفراق في حال الحياة جعل الله الخيار للزوج يتراوح بين 4 سنين ولا حد لأقله، والغالب فيه 3 أشهر أو 9 أشهر. هذا الغالب فيه، وقد يكون أياما ليست بالطويلة، لكن هذه المدة كلها توسعة له ليختار، ليرى هل يترك زوجته تمضي وتذهب وتخرج من العدة وتتزوج بمن شاءت، ام يستعيدها اليه بدون خيارها اذا طلق للسنة. وكما قال بعض السلف ما طلق احد للسنة وندم ابدا، وانما الندم يحصل عند طلاق البدعة والطلاق المحرم المخالف للسنة، هذا الذي يندم صاحبه سريعا، لان الشيطان يحرضه على طلاق الثلاث، ثم بعدما يتلفظ بهذا ويقع عليه يوقع في نفسه الحسرة والندامة، فرط بزوجته. فإذا طلق ثلاث لا خيار له، يكون خالف السنة ولا خيار له ويندم، لكن إذا طلق واحدة للسنة ما يندم، لأن عنده خيار 3 أشهر، شهران ونصف، شهران، 9 أشهر، سنة، سنة ونصف، كلها خيار له. إذا أراد راجع زوجته، قلنا سنة وسنة ونصف إلى آخره، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، فقد يكون الزوج في خيار مع زوجته لمدة 4 سنين. إذا طلقها حاملا فلم تضع حملها إلا لأقصى مدة الحمل 4 سنين، فإن كل هذه المدة تبقى هو بالخيار، متى ما شاء استرجعها. في هذا مصلحة للزوج، وفيه مصلحة للزوجة، جعل الله لها النفقة مدة الطلاق، مدة العدة، فإذا طلقت مثلا فلم يضيعها ويتركها، قد يكون لا ولي لها يقوم بشؤونها، فأوجب الله على الزوج نفقة العدة، مدة العدة هي مكفولة، وإن فارقها زوجها إلا أنها مكفولة، وبمضي العدة يكون قد هيأ الله لها من يؤويها إليه. وفيه حفظ للأنساب من الاختلاط، لأنه لو لم يكن عدة لربما وطئ الرجل زوجته ثم طلقها بعد الوطء قبل ان يتبين حملها، ثم يظهر حملها وقد تزوج زوجا اخر، فتختلط الانساب. لكن هذه العدة التي شرعها الله كفيلة في بيان اذا كان في رحم المرأة جنين يتبين، خلال هذه العدة. وفيها طاعة لله جل وعلا واتباع لأمره، ففيها مصالح عظيمة وحكم جليلة شرع الله العدة من أجلها وبينها جل وعلا في كتابه. وكما سيأتينا بيان أنواع المعتدات وأنهن المعتدات ست كما سيأتينا في الدرس الذي بعد الدرس القادم إن شاء الله. تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها، فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ، خلا بها مطاوعة مع علمه بها ومع قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه، أي الوطئ منهما أي من الزوجين كجبة كجبه ورتقها أو من أحدهما حسا كجبه أو رتقها، أو يمنع الوطأ شرعا كصوم وحيض. تلزم العدة كل امرأة سواء كانت حرة أو أمة أو مبعضة، فالعدة ليست خاصة بالحرائر دون الإماء ولا بالإماء دون الحرائر، فكل من كان لها زوج فإنها تلزمها العدة، بالغة كانت أو صغيرة يوطأ مثلها، يعني تتحمل الوطأ هي التي عليها العدة، أما التي لا يوطأ مثلها عادة فهذه سيأتي بيانها. فارقت زوجا، لكل امرأة فارقت زوجا، فارقت هذا الزوج بطلاق، طلقها او خلع، خلع يعني اشترت نفسها منه، اعطته الفداء فخلعت نفسها من زوجها بما بذلته له من فداء، او فسخ يعني فسخ النكاح لسبب من الاسباب، كان يكون النكاح فاسدا او كان يكون زوجها قد غاب غيبة طويلة ولم يترك لها نفقة فتفسخ نفسها باذن من الحاكم الشرعي. لم يطلق الزوج ولم يقبل الخلع لأنه غائب، ففسخ النكاح لسبب من الأسباب المجيزة لذلك. كل هذه يلزمها العدة حتى ولو كان زوجها غائب منذ 10 سنين انتظرته فلم يأتي، ففسخت نكاحها منه بإذن من الحاكم الشرعي فتعتد عدة الفسخ. ولو انها بينها وبين زوجها مدة 10 سنوات فالعدة لا بد منها. خلا بها، خلا بها اذا كان خلا بها، اما اذا لم يكن هناك خلوة فلا عدة بنص القرآن. اذا عقد عليها ولم يخلو بها ولم يحصل بينهما وطء ولا خلوة فهذه لا عدة بها، لا عدة عليها، لأنه لم يحصل بينهما اجتماع ولا احتمال لوجود نطفة، وعقد الزوجية جديد لم يحصل شيئا من مستلزمات الزوجية فهذه لا عدة لها بنص القرآن مع علمه بها. اذا خلى بها وهو لا يعلم، مثلا دخل البيت فجلس فيه وهي جالسة في المكان الذي هو فيه او في البيت الذي هو فيه، ليس في البيت وحدهما لكن لم يدري، يظن ان البيت لا ساكن فيه، واذا بزوجته التي عقد عليها جالسة فيه، فهل عليها عدة لو فارقها في هذه الحالة؟ لا عدة، لأنه لم يعلم بها، خلا بها لكن بدون علمه. مطاوعة، فإن خلا بها مكرهة فلا يعتبر هناك عدة. إذا خلا بها مكرهة فلا عدة ولم يحصل الوقت. وقدرته على وطئها، يعني لو اراد ذلك لقدر، وان وجد مانع شرعي او حسي. المانع الشرعي كالحيض، لان المرأة لا توطأ في حال حيضها، فهناك مانع شرعي. او صوم، الصائم يحرم عليه الوطئ، فالمانع الشرعي كالحيض والصيام والإحرام، المحرم هو محرم أو هي محرمة أو كلاهما محرم، هذه موانع شرعية. فلو خلا بها وإن كان محرما أو صائما وجب عليها العدة. أو حس مانع من الموانع الحسية، كأن يكون هو مقطوع الذكر، فعليها العدة ولو كان كذلك. أو هي رتقى، مسلك الذكر في الفرج مسدود، لا منفذ له، فهذا فيه مانع حسي، لكن العدة إذا حصل الفراق مع الخلوة وجبات العدة. أو وطئها، أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، يعني خلا بها أو وطئها. الخلوة مثل الوطئ في هذه الحالات المبينة. أو وطئها، أي وطئ إذا فارقها بعد أن وطئها فتلزمها العدة، نوع واحد من أنواع الآتية فيما بعد. نعم. أو مات عنها، أي كذلك إذا مات عنها وإن لم يطأها، وطئها أو مات عنها بعد العقد. إذا عقد على امرأته ثم مات وجب عليها العدة، وإن لم يخلو بها ولم يطأها، لأن أنواع المعتدات منها من تجب عليها العدة وإن لم تكن رأت زوجها إطلاقا، لأن فرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق. عدة الطلاق لا تجب مع عدم الوطئ والخلوة، وعدة الوفاة تجب بكل حال. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح. نكاح الفاسد، نكاح بلا ولي، نكاح بلا شهود. والنكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروطه، او يعبر عنه بانه ما اختلف في صحته، لان عندنا ان النكاح بلا ولي فاسد، النكاح بلا ولي فاسد، فلا يجوز للمرأة ان تنكح نفسها، ولا يجوز لأجنبي أن يزوجها نيابة عن وليها، إلا لأنه ما تخلو امرأة من ولي، من وليها؟ أقرب عصبتها، أبوها، ابنها، أخوانها، أعمامها، أبناء عمومتها إلى آخره. إذا لم يوجد واحد من العصبة مطلقة فالحاكم ولي من لا ولي له. ولا يجوز أن ينكحها غير الولي، فالمأذون الشرعي في البلاد مثلا ليس بولي، وإذا زوج امرأة بدون إذن وليها فنكاحها ذا فاسد، وهو محل خلاف. خالف بعض العلماء فأجاز بعضهم النكاح بدون ولي، أجاز بعضهم النكاح بدون شاهدين، وعندنا لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أي لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فلا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها، فإذا أنكحت نفسها فنكاحها فاسد عندنا. فالفاسد ما هو؟ هو ما اختل شرط من شروطه، أو ما اختلف في صحته، كلاهما يؤدي معنى واحد، لأن الشروط ليست محل وفاق بين جميع العلماء، منهم من اشترط كذا ومنهم من لم يشترط. فنقول ما اختل شرطه أو ما اختلف فيه. والباطل هو ما أجمع على تحريمه أو هو ما اختل ركنه، ما اختل ركنه. نعم. حتى النكاح الفاسد تلزم فيه العدة. مثلا جاءت امرأة تزوجت بدون إذن وليها، زوجها عاقد لم يأذن له وليها مثلا، نقول يفرق بينكم، إما أن تطلقها وإما أن نفسخها، فيطلق. فتقول هي: ما دام هذا النكاح فاسد لا أعتد. نقول: لا، تجب العدة وإن كان النكاح فاسدا. ولذلك وقع فيه الطلاق، يعني يلزم الرجل أن يطلق إذا كان النكاح فاسد، فإن لم يطلق طلق عنه الحاكم، أجبره وإلا طلق عنه. النكاح الباطل بيانه سيأتي في درس القادم.